صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن أراد أن يتوضأ من الماء الموقوف أم أنه يأثم بذلك؟ إذا كان موقوفا للشرب فليس له أن يتوضأ منه، لأنه قد يتوضأ منه فيحصل به نقص ويأتي من يريد أن يشرب فلا يجد. إذا قلنا ما يجوز معناه أن الوضوء ما هو صحيح، كالماء المغصوب يصير. من شروط الماء أن يكون الماء طهورا مباحا.